وهو بإذنه تعالى الثالث عشر من تفسير سورة براءة، حيث الكلام على الآيتين، أو الكلام ما زال على الآيتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين. وحديثنا كما تعلمون عن أحكام الولاء والبراء في الإسلام. وأبدأ بإذن الله تبارك وتعالى، لأنني قد قلت لكم في اللقاء الماضي أننا سنبدأ منذ الدرس القادم يعني اليوم في تأصيل وفي توثيق ما ذكرناه عن أئمة أهل العلم إن شاء الله تعالى. ولكن أبدأ بإذن الله تعالى بذكر فتوى للعلامة الشيخ صالح ابن الفوزان، الشيخ صالح عضو هيئة كبار العلماء. السؤال ده نقرأه ونستفتح به مجلسنا بإذنه تعالى. كان السؤال بالنسبة له، يقولون له إنه بسبب الأحداث الأخيرة أصبح بعض المسلمين والي الكفار، وذلك لفتوى سمعها من بعض طلبة العلم، فما حكم ذلك؟ فأجاب الشيخ قائلا: ما أظن أن هناك مسلما يوالي الكفار، لكن أنتم تفسرون الموالاة بغير معناها، فإن كان يواليهم فهو جاهل أو ليس مسلما. يعني إما أن يكون لو وقع الولاء حقا فهو جاهل أو ليس مسلما أو من المنافقين، أما المسلم فإنه لا يوالي الكفار. ولكن هناك أفعال تحسبونها أنتم موالاة وليست موالاة، مثل البيع والشراء مع الكفار، ومثل الإهداء إلى الكفار وقبول الهدية من الكفار، هذه جائزة وليست من الموالاة، بل هذه من المعاملات الدنيوية وتبادل المصالح، مثل استئجار الكافر لعمل، هذه من تبادل المصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقط الليثي ليدله على طريق الهجرة وهو كافر، لأجل أن يستعين بخبرته في الطريق، فيجوز ذلك. ويجوز للمسلم أن يؤجر نفسه للقيام بعمل للكافر إذا احتاج، لأن هذا من باب تبادل المنافع، ليس من باب تبادل المحبة والمودة. حتى الوالد الكافر يجب على ولده أن يبر به، وهذا ليس من باب المحبة. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ولكن يبر به ويحسن إليه، هذا من الإحسان الدنيوي. وهناك أشياء من التعاملات مع الكفار، وكذلك الهدنة والعهد والأمان مع الكفار، كل هذا يجري وليس هو من الموالاة. هناك أشياء يظنها بعض الجهال أنها موالاة، أنا أقرأ كلام الشيخ ما بضيفش من عندي. هناك أشياء يظنها بعض الجهال أنها موالاة وهي ليست موالاة، وهناك المداراة إذا كان على المسلمين خطر ودارأوا الكفار في دفع الخطر، فهذا ليس من الموالاة وليس هو من المداهنة، هذه مداراة. وهناك فرق بين المداراة وبين المداهنة. المداهنة لا تجوز، لكن المداراة إذا كان على المسلمين خطر يحصل بمداراة الكفار يدفع هذا الخطر، وهذا ليس من الموالاة وهذا ليس من الموالاة لأمور تحتاج إلى فقه وإلى معرفة. أما أن كل تعامل مع الكفار يفسر أنه موالاة، هذا من الجهل والغلط أو من التلبيس على الناس. الحاصل أنه لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء وأهل العلم، ولا يدخل فيها طلبة العلم وأنصاف المتعلمين. آخر الفتوى بيقول إيه؟ الحاصل انه لا يدخل في هذه الامور الا الفقهاء واهل العلم، ولا يدخل فيها طلبة العلم، يعني عبد السيد ما يخشش، بصوا، ولا يدخل فيها طلبة العلم وانصاف المتعلمين ويخوضون فيها ويحللون ويحرمون ويتهمون الناس ويقولون هذه مولاة وهم لا يعرفون الحكم الشرعي. هذا خطر على القائل لانه يقول على الله بغير علم. شوف كلام الاكابر بعلماء الكبار، يقول لك الكلام ده ما يتكلمش فيه طلبة العلم، يتكلمش فيه انصاف المتعلمين. تصور بقى، شوف نفسك انت، هل انت من الفقهاء؟ هل انت من اهل العلم؟ ولا انت من طلبة العلم وانصاف المتعلمين؟ يبقى الكلام ده المسائل الكبار لمين؟ للكبار، واخدين بالكم ولا لا؟ السؤال الثاني للشيخ، والكلام انا انقل من الاجابات المهمة في المشاكل الملمة للشيخ صالح الفوزان، يعني علشان تبقوا عارفين انا بقرأ منين ان شاء الله تعالى. قالوا كثر في هذه الفترة السب والطعن في العلماء الكبار والحكم عليهم بالقسط والكفر، خاصة بعد صدور الفتاوى في التبذيرات، وان عند علمائنا ضعف في الولاء والبراء، فارجو ان توجهوا لنا نصيحة في الكلام في هذا الموضوع، وما حكم الرد على القائل بهذا؟ قال: الواجب على الجاهل الا يتكلم وان يسكت ويخاف الله عز وجل ولا يتكلم بغير علم. قال تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله ده من عندنا بقى بلا علم، هذا جعله الله عز وجل اعلى من ايه؟ من الشرك بالله. وهذا الكلام اقوله ليس تفقها، وانما انقله انا نقلا عن الامام ابن تيمية والامام ابن القيم، وهذا الكلام حققناه قديما في تفسيرنا لسورة الاعراف، وذكرنا النقولات عن اهل العلم. اعود لاكمل فتوى الشيخ صالح الفوزان بعد ان ذكر اية سورة الاعراف 33، قال: فلا يجوز للجاهل ان يتكلم في مسائل العلم، ولا سيما المسائل الكبار مثل التكفير والجهاد والولاء والبراء. يبقى هنا العلماء حددوا ان من المسائل الكبار التي لا يجوز الا للكبار ان يتكلموا فيها التكفير والجهاد والولاء والبراء. ولو تذكرون ان هذا هو منهجنا، لو تذكروا منذ ان بدأنا سلسلة التكفير منذ 10 سنوات ونحن نحدد ان الكلام في هذه القضايا الكبيرة لمن؟ للكبار، مثل قضايا التكفير والجهاد والولاء والبراء. واما النميمة والغيبة والوقيعة في اعراض ولاة الامر والوقيعة في اعراض العلماء فهذه اشد انواع الغيبة، وهذا امر لا يجوز. واما مسألة الاحداث التي حدثت والتي تحدث وامثالها فهي من شؤون اهل الحل والعقد، هم الذين يتباحثون فيها ويتشاورون فيها، ومن شأن العلماء أن يبينوا حكمها الشرعي. وأما عامة الناس والعوام وأما الطلبة المبتدئون فليس هذا من شؤونهم. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الآية 83 من سورة النساء. قال الشيخ: فالواجب الإمساك اللسان في القول في مثل هذه المسائل، لا سيما في التكفير والولاء والبراء، والإنسان في الغالب جاهل بتطبيقه، قد يطبقه خطأ ويحكم على الناس بالضلال والكفر ويرجع حكمه عليه. لما تكفر الحكم هيرجع على مين؟ عليك انت ان كنت قد اخطأت في الحكم. لان الانسان اذا قال لاخيه يا كافر يا فاسق وهو ليس كذلك رجع ذلك عليه والعياذ بالله. الامر خطير جدا، وعلى الذي يخاف الله عز وجل ان يمسك لسانه الا ان كان ممن وكل اليه الامر وهو من ولاة الامر او العلماء، فهذا لابد ان يبحث في هذا الامر ويتحرى الحل. اما اذا كان من عامة الناس ومن صغار طلبة العلم ف فليس له الحق ان يصدر الاحكام على الناس ويقع في اعراض الناس وهو جاهل ويغتاب ويتكلم في التكفير والتفسيق وغير ذلك. هذا يضر المتكلم به. على المسلم ان يمسك لسانه وان لا يتكلف ما لا يعنيه، وعليه بالدعاء للمسلمين بالنصر والدعاء على الكفار بالعقوبة. هذا واجب عليك. اما ان تتناول الاحكام الشرعية وتخطئ وتتكلم في اعراض ولاة الامر والعلماء وتحكم عليهم بالكفر او بالضلال، فهذا خطر عظيم عليك انت يا ايها المتكلم. واما هم لا يضرهم كلامك فيهم والله اعلم. يعني انت تقول على العلماء ما تقول، سبهم، اتهمهم بالضلال، اتهمهم بالارجاء، قل فيهم ما شئت. حينما تقول الالباني مرجئ، تقول ابن باز مرجئ، تقول ابن العثيمين مرجئ، انت ما اصبت هؤلاء بضرر، وانما الكلام يعود عليك انت، وانت الذي وقعت في الضرر، انت اللي ضريت نفسك، لكن هم لم تضرهم بشيء على الاطلاق. ما زال يقال الى الان عن شيخ الاسلام ابن تيميه مجسم، ويقال عليه انه حامل لواء التكفير، ويقال عنه ويقال. هل هذا الكلام انقص من شيخ الاسلام؟ شيخ الاسلام هو شيخ الاسلام، والذين يتكلمون عليه بكذب او بحقد او بحسد او ما شاكل ذلك فعليهم هم اسم ما يقولون، اما هو فلم ينقص قدره عند العارفين به شيئا، ولا ينقص امره باذن الله تعالى عند ربه تبارك وتعالى، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. قالوا للشيخ السؤال: يا شيخ، هناك من يقول ان موالاة الكفار ومظاهرتهم تكون على ثلاثة اوجه. الاول ان تكون توليا تاما مطلقا عاما، فهذا كفر مخرج من الملة. الثاني ان تكون لاجل تحصيل مصلحة خاصة وليس هناك ما يلجئ اليها من خوف ونحو، وهذا حرام ليس بكفر. ثالثا ان تكون بسبب خوف من الكفار، والحكم في ذلك الجواز بشرط ان يكون التولي في الظاهر دون الباطن. السؤال هكذا، فاجاب الشيخ وقال: التولي على قسمين. الاول توليهم من اجل دينهم، وهذا كفر مخرج من الملة. لان في بعض الاخوة كان قال لي: انت جبت منين حتة ان التولي في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فانه منهم؟ وانا قلت التولي المخرج من الملة لما يكون تولي ايه؟ خاص بالدين. هننقل عن السلف باذن الله تعالى، ولكن هنا جاءت دي عرضا، يعني ما كانتش مقصودة، ولكن جاءت الفتوى هنا عن الشيخ الفوزان عرضا. فقال: التولي على قسمين، الاولى توليهم من اجل دينهم، وهذا كفر مخرج من الملة. الثاني توليهم من اجل طمع الدنيا مع بغض دينهم اللي هو في الباطل، وهذا محرم وليس بكفر. السؤال الذي بعده: ما الدليل على من اعان الكفار على المسلمين مع بغض الكفار وبغض دينهم انه لا يكفر؟ ايه الدليل يا شيخ؟ ان اللي يعين الكافر على المسلم مع انه من جوه منه بيكره الكفار ويبغض دينهم، ايه الدليل انه لا يكفر؟ قال: الدليل عموم النهي عن تولي الكفار، ونحن قلنا هذا حرام، لكن اذا كان يبغض دينهم ويبغض دينهم ويبغضهم ولكنه اعانهم وهو غير مكره، فهذا لا يحكم عليه بالكفر، لانه يبغض دينهم ويبغضهم، ولكن فعله وتعاونه معهم محرم، وهذا يخشى عليه من الكفر. ده كلام الشيخ الفوزان، واضح الكلام، مش محتاج شرح مني ان شاء الله تعالى. السؤال الذي يليه: من عاون المشركين على المسلمين بالسلاح او غيره مكرها او خائفا على عرضه، فهل يعتبر ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام؟ قال: هذا كما ذكرنا، اذا كان مكرها من المستضعفين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. اما الله قد عذره اذا كان لا يستطيع حيلة ولا يهتدي السبيل وبقي مع الكفار اضطرارا، فهذا قد عذره الله، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا، بشرط أن يكون مبغضا للكفار ومبغضا لدينهم. السؤال: ها هل إبرام الاتفاقيات بإنشاء مشاريع عسكرية في بلاد المسلمين يعتبر من المظاهرة لهم والمناصرة لهم؟ قال هذا ليس من المظاهرة، لأنه لمصلحة المسلمين نحن بحاجة إلى أن نتعلم الأمور الحربية وأساليب الحرب، وهم يتقنونها أكثر منا، فلا مانع أن نستفيد من خبراتهم، وليس هذا من الموالاة، هذا من تبادل المصالح التي يحتاجها المسلمون. بل لنقلت من كتاب الإجابات المهمة في المشاكل الملمة. عايزين تعرفوا صفحة كام؟ أنا كنت أنقل من صفحة 54 لصفحة 61. هذا أول. ثانيا، سؤال موجه لفضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ، فتوى طويلة ولكن أنا سأنقل الجزء الأخير منها فقط، لأن الجزء الأول بيتكلم عن حرمة التكفير وقواعد التكفير. السؤال: أجلس مع بعض الناس، صاحب السؤال بيقول أجلس مع بعض الناس ويقولون إن العلماء الكبار كفار لأنهم يظاهرون المشركين ويوالونهم ويعلمون هذا لصغار السن ويربونهم عليه، لا سيما بعد صدور الفتاوى في تحريم التفجيرات في بلاد الكفار. فالشيخ أجاب واتكلم في هذه المسألة، لكن أنا عاوز المسألة الأخيرة اللي تخص قضية الإيه؟ الولاء والبراء، لأن الكلام كان كثير. فقال: ولا ذكره السائل بقوله إن العلماء الكبار كفار لأنهم يظاهرون المشركين، هذا من الخطر العظيم في أن يقول قائل بمثل هذه الكلمة، لأن العلماء الكبار يبينون الحق كما كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن الخوارج يبينون الحق، وإذا اتهمهم أحد أو رماهم بالكفر لأجل تبيينهم الحق فلا يعني أن رمي هذا الرامي موافق للصواب، بل جنايته على نفسه. فاكرين الشيخ صالح الفوزان قال ايه؟ نفس الكلام، بل جنايته على نفسه، ويجب ان يؤخذ على يده وان يعذر تعذيرا بليغا من قبل القضاء بما يحجزه عن ذلك. ولما فات التعذير الشرعي في مثل هذه المسائل كثر القول وكثر الخوض فيه، علشان ما فيش قاضي شرعي بياخذ على ايدي المتكلمين في اعراض العلماء، كثر الكلام، يقول كثر القول وكثر الخوض فيها، فقد كان اهل القضاء الشرع فيما مضى يعذرون في قول المسلم لاخيه يا كلب، لو مسلم قال له سبه وقال يا كلب كان القضاء الشرع يعذره على هذه المقولة. ليه؟ يقول بما فيه انتقاص له، فكيف اذا كان فيه رمي بمثل هذا الرمي العظيم الذي لا يجوز لمسلم يخشى الله تعالى أن يتكوه به فضلا عن أن يعتقده. أما ما يتعلق بمظاهرة المشركين وتوليهم، فإن عقد الإيمان يعني اعتقاد الإيمان يقتضي موالاة أهل الإيمان والبراء من أهل الكفر، لقول الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وعقد الإيمان يقتضي البراءة من المعبودات والآلهة المختلفة ومن عبادهم، لقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يقول الشيخ: أساس الولاء والبراء هو الولاء للإيمان والبراءة من الكفر وعبادة غير الله عز وجل وعبادة غير الله عز وجل، ويتضمن ذلك موالاة أهل الإيمان والبراءة من أهل الكفر على اختلاف مللهم. هذه الموالاة منها ما يكون للدنيا ومنها ما يكون للدين، فإذا كانت للدنيا فليست مخرجة من الدين. ومما يكون في بعض الأنواع من الموالاة للدنيا من الإكرام أو البشاشة أو الدعوة أو المخالطة ما قد يكون مأذونا به إذا لم يكن في القلب مودة لهذا الأمر، من مثل ما يفعله الرجل مع زوجته النصرانية، ومن مثل ما يفعله الابن المسلم مع أبيه غير المسلم، ونحو ذلك مما فيه إكرام وعمل في الظاهر طيب مع عدم المودة الدينية في الباطن. فإذا كانت الموالاة للدنيا فإنها محرمة وغير جائزة. لو كانت الموالاة للدنيا فإنها محرمة وغير جائزة، طبعا باستثناء الأمور اللي ذكرها معاملته مع زوجته أبيه وأقاربه وهكذا. فإذا كانت الموالاة للدنيا فإنها محرمة وغير جائزة إلا فيما استثني من الحالات كما ذكرنا، وفي حالة الزوجة مع زوجها والابن مع أبيه مما يقتضي معاملة وبرا وسكونا ونحو ذلك. أما القسم الأول فأن تكون الموالاة للدنيا ولكن ليس لجهة قرابة، وإنما مصلحة تحت في أمر دنيا، وإن فرط في أمر دينه، وهذه موالاة غير مكفرة لأنها في أمر الدنيا، هذه التي نزل فيها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يقول الشيخ صالح: هنا أثبتوا أنهم ألقوا بالمودة وناداهم باسم الإيمان. قال جمع من أهل الإيمان: مناداة من ألقى المودة باسم الإيمان دل على أن فعله لم يخرجه من اسم الإيمان. هذا هو مقتضى استفصال النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب، حيث قال له في القصة المعروفة السابقة الذكر: يا حاطب ما حملك على هذا؟ يعني أن أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أنه حمله عليه الدنيا وليس الدين. القسم الأول ده اللي هو الموالاة للدنيا. القسم الثاني موالاة المشرك وموالاة الكافر لدينه، يواليه ويحبه ويؤيده وينصره لأجل ما عليه من الشرك ومن الوثنية ونحو ذلك. يعني محبة لدينه، هذه موالاة مكفرة. والإيمان الكامل ينتفي مع مطلق موالاة غير المؤمن. يبقى الإيمان الكامل ينتفي مع مطلق موالاة غير المؤمن، لأن موالاة غير المؤمن بمودته ومحبته ونحو ذلك هذه منافية للإيمان الواجب، لقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله أي سورة المجادلة. وأردت بس أن أضيف إضافة هنا أن كلمة الإيمان الكامل والإيمان الواجب بمعنى إيه؟ واحد. يعني الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى، لكن الذي نقص إيمانه ما أتاش بالإيمان الواجب، أتى بإيمان إيه؟ ناقص. لكن الإيمان الواجب اللي هو الإيمان الكامل هذا أمر آخر. فهنا أنزل الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني إيمان إيه؟ كامل يوازون. فإن وقعت المودة لا من أجل الدين فهذه تنقص الإيه؟ الإيمان. لكن لو كانت مودة الكافر من أجل دينه فهذه هي الإيه؟ الكفر الذي يخرج من الملة، لانك بتوده من اجل دينه، يبقى حبا في الايه؟ في دين اخر غير دين الاسلام. ده كلام الشيخ. ارجع الى تكملة كلامه. قال: ان مظاهرة المشركين واعانتهم على المسلمين فهذا من نواقض الاسلام. بس يسمعوا كلمة اعوه، مظاهرة المشركين واعانتهم على المسلمين، وده الناقد الثامن اللي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نواقض الاسلام. فالشيخ هنا بيقول ايه؟ اما مظاهرة المشركين واعانتهم على المسلمين فهذا من نواقض الاسلام، كما هو مقرر في كتب فقه الحنابلة وذكره العلماء ومنهم شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في النواقض العشرة. الناقد الثامن اللي هو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. وخدوا بالكم الشيخ صالح قال الشيخ يعتبر جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني هو من الأسرة، أسرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال: وهذا الناقض مبني على أمرين، الأول هو المظاهرة والثاني الإعانة. قال: مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين، والمظاهرة أن يتخذ أو أن يجعل طائفة من المسلمين أن يجعلوا أنفسهم ظهرا للكافرين يحمونهم فيما لو أراد طائفة من المؤمنين أن يقعون فيهم، يحمونهم وينصرونهم ويحمون ظهورهم ويحمون بيضتهم وهذا مظاهرة بمعنى انه صار ظهرا لهم. فقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مظاهرة المشركين واعانتهم على المسلمين مركبة من الناقد، مركب من ايه؟ من امرين. الناقد يقول هو كده، الناقد مركب من امرين، المظاهرة بان يكون ظهرا لهم باي عمل يكون ظهرا يدفع عنهم ويقف معهم ويضرب المسلمين لاجل حماية هؤلاء الكفار، ده الحاجة الاولى. الثاني بقى المركب منه، اما الثاني الاعانة، اعانة المشرك على المسلم، والاعانة ضابطها ان يعين قاصدا ظهور الكفر على الاسلام. خدت بالك؟ يبقى الناقد عندي ما بتاخدش انت كلام من غير ما تعرف ائمة الدعوة السلفية كانوا يقصدوا ايه بهذا الكلام. يقول ضابطها، ضابط الاعانة ان يعين قاصدا ظهور الكفر على الاسلام. يبقى المولاة بقت المكفرة من اجل اخوانا الدين، واضح نفس الكلام. قال لان مطلق الاعانة غير مكفر، لان قاصد حصل منه اعانة للمشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوع من العمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد استفصل منه، فدل على ان الاعانة تحتاج الى استفصال. والله جل وعلا قال في مطلق العمل هذا ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، لكن ليس مكفرا الا بقصد. فلما اجاب حاطب رضي الله عنه لم يكن قصده ظهور الكفر على الاسلام، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما فعلت هذا رغبة في الكفر بعد الاسلام، ولكن ما من احد من اصحابك الا وله يد يدفع بها عن اهله وماله، وليس لي يد في مكة، فاردت ان يكون بذلك لي يد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب فعل امرين، الاول ما استفصل فيه، وهي مسألة هل كان قاصدا ظهور الكفر على الاسلام ومحبة الكفر على الاسلام. لو فعل ذلك كان مكفرا ولم يكن حضوره لاهل بدر غافرا لذنبه ويكون خارجا من امر الدين. الثاني يبقى حاطب فعل امرين، الاول ما استفصل فيه، الثاني انه حصل منه امر اعانة له، وهذه فعل فيها ضلال وفيها ذم. والله تعالى يقول تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق الى اخر الايات. يقول الشيخ وهذا يدل على ان الاستفصال في هذه المسألة ظاهر، فالاعانة فيها استفصال، اما المظاهرة بان يكون ظهرا لهم يدفع عنهم ويقرأ عنهم ما يأتيهم ويدخل معهم ضد المسلمين في حال حربهم في الحرب، هذا من مواقف الاسلام التي بينها اهل العلم. وعلى كثرة ما جاء من بحوث في هذه المسائل من قديم، من وقت سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن العثيمين رحمهما الله تعالى، وكثرة ورود هذه المسائل، لكن نخشى أن يعني يقصد ان هذه بحوث كتب فيها وانتهى الامر منها، فما المفروض الناس تتناقش فيها تاني، لان العلماء اتوا عليها جميعا. يقول ولكن نخشى ان يكون المنهج التكفيري يمشي في الناس والعياذ بالله، والخوارج تقوم ومعتقدات الخوارج ستبقى، والناس ان لم يتدارسوا انفسهم قد يكون فيهم خصلة من خصال الضلال ان لم يحذروا من ذلك. فالواجب علينا جميعا ان نحذر وان نتنبه الى الحق وان نتواصى به وان نكون حافظين لألسنتنا من الوقوع في ورثة الانبياء وهم العلماء. وقد احسن ابن عساكر رحمه الله اذ قال في فاتحة كتاب تبيين كذب المفتري ولحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصهم معلومة، وهذا ظاهر بين والتجربة تدل عليه ورؤية الواقع يدل عليه، وقام الله وإياكم من زلل الأقوال وزلل الأعمال وسوء المعتقدات، وهدى الله ضال المسلمين وبصرنا وإياهم الحق. انا مش عاوز اجيب اقوال تانية لاهل العلم بهذا الشأن، فاظن ان هذه الفتاوى تكفي ان شاء الله تعالى. ولكن اريد ان انقل اللي سألني وقال لي انت قلت ان قول الله تعالى ومن يتولهم منكم في الدين، فين هذا في قول المفسرين؟ مين المفسرين قال هذا؟ اقول في المجلد السادس صفحة 277 من تفسير الطبري شيخ المفسرين، قال من في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم، قال من تولى اليهود والنصارى من دون المؤمنين فانه منهم، اي من اهل دينهم وملتهم، فانه لا يتولى متولى احدا الا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، واذا رضيه ورضي دينه فقد عاد ما خالفه وسخطه وطار حكمه حكمه. يبقى الشيخ هنا بيرجع على المناط ايه المكفر الدين اذا رضي دينه. وقال ابن الجوزي في كتابه زاد المسير في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منكم، والغريب ان صاحب زاد المسير بنقل عنه عن الموردي لانهم بيجمعوا ما بيحققوش هدفهم الجمع، فبيجمعوا كل اقوال المفسرين باسلوب غريب وعجيب. يعني لما تجد قول تريد انت عشان مسألة في فن التفسير، لو جيت انت مثلا عاوز تقف على اقوال المفسرين جميع الاقوال في مسألة تيجي على الآية جيبها من تفسير مين؟ تفسير ذات المسيح او تفسير الموردي، يذكر الاقوال بدون تفصيل بس يذكر لك الايه اقوال اهل العلم اللي مختلف فيها كلها حتى القول الشاذ بيذكره. شوف قال ايه، قال ابن الجوزي هذه الآية فيها قولان، أحدهما من يتولهم في الدين فإنه منهم في الكفر، والثاني من يتولهم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر. يبقى جعل أمر مكفر وأمر غير مكفر، المكفر إن تولهم في الدين، لكن لو تولهم في العهد وفي النصرة وما شاكل ذلك يصبح معهم في مخالفة الأمر، يبقى الأمر ده كبيرة من الكبائر ولا مخرج من الملة؟ كبيرة من الكبائر. الموردي قال كلام قريب بالشبه، يعني شوف قال ايه، يحتمل وجهين، أحدهما موالاتهم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر، والثاني موالاتهم في الدين فإنه منهم في حكم الفقه، وهذا قول عبد الله بن عباس. ده كلام مين؟ الإمام الموردي. نيجي بعد كده نبين بقية الأقوال المذكورة في هذا الشأن بإذنه تعالى، علشان يبقى أتينا على المسألة من جميع جوانبها بإذنه تعالى، إنه يعني على كل شيء قدير. الأقوال اللي معانا في هذه المسألة نقلا عن الأئمة في شرح كتاب نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ينقل الشيخ عبد العزيز الرئيس أقوال أهل العلم بتوثيق. سيبك من عبد العزيز الرئيس وسيبك من أي، احنا بننقل أقوال أهل العلم الموثقة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الناقد الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال المظاهرة هي الإعانة كما قال تعالى ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وقال فلن أكون ظهيرا للمجرمين أي معينا كما أفاده الراغب الأصبهاني في مفرداته. وهل عطف الإعانة على المظاهرة في كلام المصنف يفيد أنه من باب عطف العام على الخاص، فيفيد أن المظاهرة شيء زائد على الإعانة وهو إرادة ظهور دين الكفر على الإسلام مع الإعانة، أو أنه من باب التنوع في العبارة؟ كل هذا محتمل، ورجح الاحتمال الأول الشيخ صالح بن عبد العزيز. قال الشيخ اللي أنا نقلت لك إيه كلامه بالنص الآن في الفتوى التي ذكرتها. قال التعامل مع الكفار ليس على درجة واحدة بل على درجات ثلاثة. الأولى معاملة كفرية وهي التولي. قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بعد ذلك ذكر ضابط الولاء الكفري التولي، محبة الكفار لأجل دينهم أو نصرتهم لأجله والرضا به. فإن وجدت نصرة بدون هذا الدافع وإنما لحظ دنيوي فهو محرم وليس كفرا. والدليل على هذا الضابط ما رواه الستة إلا ابن ماجة من حديث علي بن أبي طالب في قصة مين؟ حاطب بن أبي بلتعة. خد بالك. ثم قال وقال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن، فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإمام، والكلام ده قالته الأسبوع اللي فات، ووصفه به وتناوله النهي بعمومه وله خصوص السبب الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع مولاء، أن فعل حاطب نوع مولاء وأنه أبلغ إليهم بالمودة، فإن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل. لكن قوله صدقة خلوا سبيله ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر لما قيل خلوا سبيله. لا يقال قوله، ده كلام الشيخ عبد اللطيف قال الشيخ بيقول، ولا يقال قوله صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر هو المانع من تكفيري، لأن نقول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنعه من لحاق الكفر وأحكامه، فإن الكفر يهدم ما قبله لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع فلا يظن هذا. يقول الشيخ عبد اللطيف وأما قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، قال فقد فسرته السنة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة. يبقى يعني ايه مطلقة عامة؟ يعني في كل شيء بدون تقييد وبدون تخصيص، يوليم في كل شيء باطن وظاهر دين ودنيا. قال واصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة، ولكل ذنب حظه وقسط من الوعيد والذنب. يعني المسألة متفاوتة بين الصغائر والكبائر وتصل الى الايه؟ الى الكفر مع الذي يقع في هذا الامر. وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وغيره. شوف احال المسألة على مين؟ على السلف الراسخين في العلم، مش اللي اخذوا القشور من العلم، لا، الراسخين في العلم. هذا معروف، يعني لما الامر ده يعرض على الراسخين في العلم مش هيجادل، لكن اللي يجادل مين؟ اللي ما عندوش علم، الذي فرح بما عنده من بعض القشور. يقول ثم في كلام حاطب ابن ابي بلتعة ابانة للضابط الكفري اذ قال ولا رضا بالكفر بعد الاسلام. قال للنبي صلى الله عليه وسلم كده، قال له ما لم افعل هذا رضا بالكفر بعد الاسلام. يبقى انت كان يكفر حاطب صاره الله لو رضي بالكفر بعد، يبقى ده المناط المكثف. فان بعد ذلك ننقل بقية الكلام. الامام الشافعي بيقول ايه؟ قرأت في الاسبوع الماضي جزء من كلام الامام الشافعي. خد بالك الامام الشافعي هيقول ايه بقى؟ هنقله كله عشان تشوف ان المسألة مش الشيخ الفوزان لوحده اللي قالها، ولا الشيخ صالح آل الشيخ، ولا الشيخ الالباني، ولا العلال، ده الشافعي. والشافعي يقول فيه بقى يعني ما حدش يستطيع انه، ولا والله اتقالت عليه انه وقع في الارجاء، كتاب ظاهرة الارجاء في الفقه في الفكر الاسلامي، قال ان الشافعي مرجع. قال ان الشافعي يعني العمليه ما بقتش بقى، يعني ما بقتش صعبه. ايه المانع يا ابو الشافعي رقم بقى مرجئ؟ امام من ائمه اهل السنه والجماعه، من السهل جدا نشطب اسماء ضخمه جدا من اهل العلم، بقى سهل جدا يجي ولد قد كده، مش قد كده لا قد كده، ويكتب اسم الشافعي من التاريخ عادي جدا. ذكرني هذا قلت لكم قديما ان الشيخ محمد المدني في تحقيقه لكتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر الهيتاني مش العبقلاني، فجاء قال كلمة طيبة جدا في مقدمة الكتاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجل له مؤلفات وله وله وله، معروف ابن تيمية. فإذا جاء شخص ما، بص، فإذا جاء شخص ما وليكن ابن حجر الهيتاني مثلا، شوف الضخامة، وأراد أن يشطب اسم ابن تيمية من التاريخ، فإننا نصرخ في وجهه بقوة ونقول له قف، من أنت وما هي مؤهلاتك، ونناقشه ونسرف في مناقشته. يعني ما تسلمش. ابن حجر الهيتامي عالم كبير صاحب الزواجر في اقتراب الكبائر والغير، حينما يأتي لكي يقول ابن تيمية ده لا شيء، يقال له قف، من أنت، فما بالك بالصبي الصغار ماذا يقال لهم في هذا الزمان. ذكرت من مقولة الشيخ محمد الملمي عن ابن تيمية والهيتامي بكلمة لشيخنا الدكتور محمد عبد المنعم القيعي، كان بيدرس لنا اصول فقه وعلوم القرآن رحمة الله عليه، وكان على فكرة مذهبه في العقيدة على مذهب السلف رحمة الله عليه، كان استاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية اصول الدين جامعة الازهر الله يرحمه. جاءه طالب، الطالب دلوقتي استاذ بيدرس، مش هنذكر اسماء حد، هو كان زميلنا بيحضر معانا في دروس الشيخ، والان هو دكتور يدرس في جامعة الازهر، بس كان يعني مسرف جدا على نفسه لانه كان صوفي واشعاري في نفس الوقت، صوفي واشعاري، كان يناقش الشيخ، كل ما الشيخ يذكر ابن تيميه يقول له قال الصوفي، يقول له يا ابني اسمع يا محمد، يا ابني اسمع بنفس النظر، يا محمد اسمع يا محمد، يقول له لانه كان بيشرف على رساله الماجستير بتاعته محمد ده تلميذه، يقول له يا محمد يا ابني اصبر على كده، هو انت فاكر نفسك انت ولا السبكي تفهمه كلام ابن تيمية؟ والله يا محمد لا انت ولا السبكي تفهمه كلام ابن تيمية، مش قال له ندي لابن تفهمه كلام ابن تيمية، كان بيكلمه عن قضيه حوادث لا اول لها وقضايا عقليه خطيره، قال له السبكي مش فاهم كلام ابن، والله ما يفهم كلام ابن تيمية. خد ازاي بقى يجوا الصدق؟ بقول لك قد كده مش قد كده. ويريد الواحد منهم ان يشطب اسماء ضخمه جدا من اهل العلم، وتجد الواحد الغريب عنده ثقه بنفسه عجيبه، مش عايز اقول غروعه عشان ما بقاش وقعت في السب، يعني احنا في المجلس ما بنسبش حد، يعني يبقى عنده ثقه بالنفس غريبه، لا اريد ان اقول انها ايه، انها غرور. تجد يتكلم عن الائمه الكبار كده، اصبر ابين لك اخطاء ابن تيميه، ابين لك اخطاء الشيخ الالباني، ابين لك، اصبر بس خليك عليا صبور شويه، وانا امسح لك الالباني ده مسح، واثبت لك انه مخالف لمذهب اهل السنه يا جماعه، قد كده بقول. المهم نرجع، قال الشافعي بعثا بقى من هذه الامور، حبيت ايه يعني علشان احنا بننقل ما دام في نقص بحس ان بعض الناس بتنام، فحبيت ايه يعني اوقظكم شويه. بيقول ايه الشافعي؟ لا يحل، هو السؤال الاول بيقولوا له ايه؟ ارايت المسلم يكتب الى المشركين من اهل الحرب بان المسلمين يريدون غزوهم او بالعوره من عوراتهم، واحد قام كتب للامريكان خلي بالك تقدروا في المكان الفلاني تضربوا العراق، تقدروا في المكان الفلاني تضربوا في الجيش الفلاني، دي في مصيبه اكبر من كده؟ ده ممكن بكلمه او بجواب يدمر مدينه كامله. شوف بيقولوا ايه؟ يكتب المسلم الى المشركين من اهل الحرب بان المسلمين يريدون غزوهم او بالعوره من عوراتهم، هل يحل ذلك دمه ويكون في ذلك دلاله على ممالاه المشركين؟ فقال الشافعي: لا يحل دم من ثبتت له حرمه الاسلام الا ان يقتل او يزني بعض احصان او يكفر كفرا بينا بعد ايمانه ثم يثبت على الكفر، لانه قد يستتاب فيتوب، ثم يثبت على كلام الائمه بدقه، ثم يثبت على الكفر، وليس الدلاله على عوره مسلم ولا تأييد كافر بان يحذر ان المسلمين يريدون منه الغر ليحذر او يتقدم في نكايه المسلمين بكفر بين، يعني ليس كل ذلك بكفر بين، كل دي جرائم ممكن يصل الحكم فيها للاعدام لكن احنا بنتكلم لان احنا عندنا قضية ما ايه الكافر من كفره الله ورسوله. احنا ما بندافعش عن اشخاص, احنا هدفنا المدافع عن ايه؟ عن شرع الله. الكافر من كفره الله ورسوله موقته يقتل. الانسان الجاسوس حكمه معروف عند العلماء, خد بالك. وقلنا هذا الكلام القضية يكفر لان الكفر من الذي يملك التكفير؟ الله عز وجل. فالتكفير حكم لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. ايه القضية؟ علشان ما نقعش في قول الله تعالى وان تقولوا ايه على الله ما لا تعلمون. لان الشريعة لو تركت والعملية عواصف حكمتنا ممكن جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل تنسخ الشريعة, مش تنسخ من عند الله, لا تنسخ. وده يستحيل, مش هيحدث. ليه؟ ليه؟ لان بالرغم من وجود الجهلة الا ان الله عز وجل حمى دينه بايه؟ قال يحمل هذا العلم من كل غلط ايه؟ عدوله ينفون عنه تحريف الغليل وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين. لان مفيش نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فاهل العلم يصبروا, يصبروا على المناقشة وعلى كشف الشبهات وعلى تعليم الناس وعلى ان تصبح سبيل الله غير معوجة, وانما يصبح السبيل كما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فليسأل قال الشافعي لا يحل دم من ثبتت له حرمة, خذوا بالكم, الا باحدى ثلاث: القتل او الزنا بعد الاحصان, او ان يكفر كفرا بينا بعد ايمان ثم يثبت على الكفر. ثم قال وليست دلالة على عورة مسلم او بكفر بينا. فقلت للشافعي اقلت هذا خبرا او قياسا؟ دليلك يا فضيلة الشيخ يا امام يا كبير, اقلت هذا خبرا او قياسا؟ قال قلته بما لا يفع مسلما علمه عندي ان يخالفه. لا يفع مسلم في, طبعا مسلم يقول لك والله سمعته وقتي عن فرقه, ده خلاص بقى سمعت منه, ده بقى ده خلاص ده مفروغ منه الكلمة كله. ايه شوف الشافعي كان يحسن الظن بمين؟ بالمسلمين. فبيقول ايه؟ يحسن الظن بعلمهم وبتقواهم وبعقولهم. ما انت احيانا تحسن الظن بدين الانسان لكن تجد عقله مش فاهم, مهما تكلمه مش فاهم, دي مسألة تانية. فخلاص هتتكلم معاك ايه؟ بل اننا كما ذكرت في اول حديثي او في لقاء الماضي قولة علي بن ابي طالب ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. وكذلك قول ابو هريرة خاطب الناس على قدر عقولهم, اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ وممكن الجاهل يكذب الله والرسول عليه الصلاة والسلام, جاهل فاقع في التكذيب وانت لا تدري, فتحمل انت اسمه لانك انت اللي عرفته للايه؟ للبلاء ما لا يطيق بعقله. فهنا يقول الامام الشافعي قال اقلت هذا خبرا او قياسا؟ قال قلت بما لا يسع مسلما علمه عندي ان يخالفه بالسنه المنصوصه بعد الاستدلال بالكتاب. فقيل للشافعي فاذكر السنه, فطاق خبر حاضر. ثم قال الشافعي في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون, طرح الحكم لان الظن في احتمالات. حاطب عمل كده ليه؟ اللي ليس كان بحتأله فعله. فطرح الحكم باستعمال الظنون لانه لما كان الكتاب يحتمل ان يكون ما قال حاطب كما قال من انه لم يفعله الشاك كان في الاسلام, هذا احتمال, وانه فعله ليمنع اهله, ويحتمل ان يكون ذلا لا رغب عن الاسلام, واحتمل المعنى الاصبح اللي هو ايه؟ الكفر والعياذ بالله, ظاهرهم من اجل دينه. كان القول قوله, قول مين؟ قول حاطب فيما احتمل فعله. وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بان لم يقتله ولم يستعمل عليه الاغلب, ولا احد اتى في مثل هذا اعظم في الظاهر من هذا. خذوا بالكم يعني مسألة ان علماءنا الاكرمين وعلماءنا الاكابر يجي الواحد منهم يتفصل في مقام الاحتمال, ده امر معروف واصبح سنة عند جميع العلماء. خد بالك, خد عندك فتوى اللجنة الدائمة رقم 9879 واكتب ورايا عشان لما تروح تراجع. فتوى اللجنة الدائمة رقم 9879 سئلت عن واحد بيصب القبر ف خلي بالكم احنا في انصار السنه في المركز العام قلعه التوحيد في القاهره، واحد بيطوف بالقبر هذا ايه؟ شلت اكبر اخرج من الليله تحت يقدر يقول غير كده؟ مش ومع ذلك لو واحد فعل ذلك يبقى الفعل شرك. طب تحكم عليك ايه؟ تحكم عليك ايه؟ قالوا ان قصد به التقرب للميت فهو شرك، وان قصد به التقرب لله فهو بدعه. شوف العلماء، شوف العلماء، اللجنه الدائمه فيها مين؟ عشان ما حدش من انصار السنه القدامى يكون موجود يا شيخ. لا، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ماضي رئيس جماعه انصار السنه الازهر، والشيخ عبد العزيز دبات، يسال يتفصل المقام اللي فيه احتمال الا ان يكون ايه؟ كفر مخرج للمله لو قصد به الايه؟ التقرب للميت، وان قصد التقرب لله بالعمل ده يبقى بدعه، بدعه كبيره، بدعه خطيره في العقيده. الشيخ محمد بن ابراهيم في الفتاوى الخاصه به الجزء الاول صفحه 131 سئل عن الذبح عند القبور فقال ان قصد به انه للميت فهو شرك، وان قصد انه لله عند القبر فهو معصيه. وقال ذلك الشيخ الالباني في احكام الجنائز، شيخ المرجئه في هذا العصر، نستغفر الله، امام اهل السنه هو والشيخ ابن باز والشيخ ابن العثيمين، قال في احكام الجنائز عند الذبح عند القبر، قال ان كان لوجه الله فهو محرم، وان كان للميت فهو شرك. شوف العلماء كلهم يسيرون على نهج واحد. الشيخ محمد بن ابراهيم في الفتوى الصفحه اللي بعدها على طول سئل عن الصلاه عند القبر، لو واحد تحرك صلاه عند القبر، قال لو كان لوجه الله فهو بدعه، وان كان يقصد التقرب للميت صاحب القبر فهو شرك اكبر والعياذ بالله. ابن العثيمين سئل عن الاستهزاء بالصالحين ان قصد به ما هم عليه من الدين، واحد يستهزئ بالصالحين، يستهزئ بالملتحين، اسخر منهم بالملتحين، مع ان احنا اللي بنفتخر بينا وبيتريقوا علينا رايحين جايين، مش كده ولا لا؟ وكاريكاتير وتمثيليات ومسرحيات وتريقه، ومع ذلك بنقول حكم من يفعل هذا الكفر قولا واحدا. شوف الشيخ ابن العثيمين بيقول ايه؟ ان قصد به ما هم عليه من الدين فهو كفر، وان قصد به المظهر والزيت فليس بكافر. ومش هسيبك برضه، هديك فتوى ثاني للجنه الدائمه. شوف اللجنه الدائمه بتقول ايه؟ ما حكم من استهزأ ببعض المستحبات كالسواك والقميص القصير وبالشرب جالسا؟ وما حكم شوف السؤال قال ايه؟ اللجنه الدائمه، اللجنه كلها وفيها الشيخ عبد الرزاق حبيبي يا شيوخ انصار السنه، وفيها فضيله الشيخ عبد العزيز بن باز، قال من استهزأ ببعض المستحبات كالسواك والقميص الذي لا يتجاوز نصف الساق والقبض في الصلاه ونحوها مما ثبتت به السنه فحكمه انه يبين له مشروعيه ذلك، وان السنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم دلت على ذلك، فاذا اصر على الاستهزاء بالسنن الثابته كفر، لانه ساعتها بيستهزئ بايه؟ بالسنه، لانه بهذا يكون منتقصا للرسول عليه الصلاه والسلام ولشرعه، والنص بذلك كفر اكبر كما تقدم في جواب السؤال السابق. السؤال السابق هتتخاطب، بس اياك واحذر تخرج تقول اللجنه الدائمه مرجئه، اوعى، استحلفك بالله لا تقع في هذه المصيبه، لانها ستكون معره عليك انت، هم لن ينقصوا شيئا. السؤال ما حكم الناس في الدين اذا كان جاهلا؟ هل يعذر بجهله ام انه لا عذر بالجهل في هذه المساله؟ وقال اذا كان مقصده، خلي بالك الفتوى دي فتاة الشيخ الالباني وكانت على منابر هنا في القاهره، بيقول الشيخ الارجاء اللجنه الدائمه قالت نفس الكلام، والشيخ محمد بن ابراهيم نقلت لكم في فتنه التكفير فتوى مفصله في مجموع فتاوي نفس الكلام، والله العلماء ما بيخالفوا بعض القضايا العقيده ابدا. ما حكم سب الدين ان كان جاهلا؟ هل يعذر بالجهل ام انه لا عذر بالجهل في هذه المساله؟ وهل اذا كان مقصده سب الشخص نفسه فجرى على لسانه سب دينه، هل يعذره هذا من الكفر ام ماذا؟ وما هي اقوال السلف في هذا الامر؟ طبعا الشيخ ابن العثيمين في المجموع الثمين قال قد يكون قصد الانسان نفس كلام الشيخ محمد بن ابراهيم، سب تدين الانسان مش الدين، سب تدينه هو طبعا معصيه، لكن ما يقعش في الكفر الا لو ايه، لو قصد سب القضيه. هنا بقى ايه؟ هل يقصد سب الدين؟ انا هقول عشان ما تقولونيش وتخرجوا تنسطروا فيها فتاوى بحل دمي ولا حاجه. قال اللجنه الدائمه، لجنه مش واحد، سب الله او سب كلامه او شيء منه كفر. حد يقدر يقول كده؟ الايمان قول وعمل واعتقاد، صح؟ يبقى الكفر ايه؟ بالقول وبالعمل وبالاعتقاد. من الاقوال المكفره سب الدين قولا واحدا يكفر ظاهرا وباطنا. ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في الطرد المسلول، والله عقيدتهم وعقيدتنا سب الدين كفر، لكن ايقاع على المعين هي دي القضيه، واخدين بالكم ولا لا؟ كفر المعين هي دي المشكله. يعني سب الدين كفر ولا مش كفر؟ مفيش مسلم يقول مش كفر. نعم؟ مسألة ثانية، شوف قالوا ايه؟ سب الله او سب كلامه او شيء منه كفر، وكذا سب الرسول عليه الصلاة والسلام او سنته او شيء منه، او سب دين الشخص اذا كان دينه الاسلام، فيجب ان يبين له الحكم اذا كان مثله يجهل. الله، دول عذروا بالجهل، مش كده ولا لا؟ اذا كان مثله يجهل يبين له الحكم، ده كفر، ده كفر اللي انت عملته. فان اصر على السب فهو كافر، والله العظيم اللجنه الدائمه اللي قالت هذا الكلام. يبقى فان اصر على السب فهو كافر مرتد عن مله الاسلام، يستتاب، فان تاب والا قتل، لقول الله تعالى قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. يبقى اول حاجه قالوا، اعيد الكلام، قالوا السب هي عندنا هنا 173 من فتاوى هيئه كبار العلماء بالمملكه العربيه السعوديه اللي كانت طبعا الشيخ صفوة الشواذي. قال اذا كان دينه الاسلام فيجب ان يبين له الحكم اذا كان مثله يجهل ذلك، فان اصر على السب فهو كافر مرتد عن مله الاسلام، يستتاب، فان تاب والا قتل، لقول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وننصحك بقراءة كتاب أحكام المرتد من كتب الحديث والفقه فصحيحي البخاري ومسلم والمغني والمجموع شرح المؤدب والحطاب على مختصر خليل وبدائع الصنائع للكساني وغير ذلك من كتب الحديث والفقه. وأما من سب شخصا مسلما لذاته فجرأ على لسانه دين ذلك الشخص بدون قصد وانما هو محض خطا منه فان مثله لا يكفر بذلك، ولكن يوصى بالتحرز والحذر بكلماته حتى لا يقع في الكفر وهو لا يشعر. هذه الفتوى برقم 5213 تاريخ صدورها 15/1/1403 هجريه. واخدين بالكم من الكلام يا اخوانا ولا ايه؟ نعم. نرجع لكلام الشافعي، نرجع لكده بعدين، انا ما بناقشش في الدرس، اسف ما بناقشش اي حد في الدرس. نكمل كلام الامام الشافعي يا اخوانا. انا كنت استدلت بالكلام ده كله عشان اقول ايه؟ تذكروا كنت بقرا الكلام ده، خرجت على كلام الشافعي لانه قال الامام الشافعي في الحديث ده طرح الحكم باستعمال الظنون، طرح الحكم ايه؟ اهو لو عندك الامر احتمل يبقى لابد من الايه؟ من الاستفصال. واخدين بالكم؟ قال لان الامر كان يحتمل اللي قاله حاكم، يحتمل ان يكون كما قال لم يفعله شكا في الاسلام وانه فعله ليمنع اهله، ويحتمل ان يكون ذلا لا رغب عن الاسلام، واحتمل المعنى الاقبح كان القول قوله، لان احنا ما بنشقش عن قلوب الناس فيما احتمل فعله، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب، يعني ما خدش الحكم بالأغلب اللي هو ايه؟ انه من أجل الكفر والدين، ولا أحد أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا، لأن أمر رسول الله، عارفين ايه بيقصد ايه؟ محدش عمره هيجس يعمل جاسوسية او يعمل جريمة زي دي اكبر من عمل حاطب، لان حاطب عملها مين؟ في النبي عليه الصلاة والسلام، ده جس على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني القضية ما جسش على حد من البشر العاديين، ده كلام الشافعي مش كلامي. قال ولا احد اتى في مثل هذا اعظم طلبان من هذا، لان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم مداين في عظمته لجميع الادميين بعده. فاذا كان من خاطر المشركين بامر رسول الله، يعني سر الرسول وامره هو اتلف اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ممكن ان يهدم الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في المعركه، او يقتل الرسول عليه الصلاه والسلام، يبقى الامر ده اخطر من اي حد تاني ولا لا؟ فقال فان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين في عظمته لجميع الادميين بعده. فاذا كان من خاطر المشركين بامر الرسول عليه الصلاه والسلام ورسول الله يريد غرتهم، يعني يريد ان يفجعهم، فصدقه الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاد عليه الاغلب مما يقع في النفوس، فيكون لذلك مقبولا، كان من بعده في اقل من حاله واولى ان يقبل منه مثل ما قبل منه، مثل ما قبل منه. يعني اللي بعد النبي ملزم من باب اولى بقبول عذر اي انسان. قيل للشافعي افرأيت ان قال قائل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد صدق، انما تركه لمعرفته بصدقه، يعني الرسول عرف عن طريق الوحي لا بان فعله كان يحتمل الصدق وغيره، فيقال له قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر. فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه، حكم على حاطب بالعلم اللي هو عرفه، كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم. يبقى ما دام حكم على حاطب، ما دام اطلع على سرير الحاطب فعلم انه صادق، فلم يقتله بذلك ولم يكفره. يبقى كان المفروض زي ما تعامل مع ده بالباطل، يبقى كان يتعامل مع مين؟ مع المنافقين بالباطل ويقتلهم. ولكنه انما حكم في كل، يعني في كل منهما حاطب او المنافقين بالظاهر، وتولى الله عز وجل منهم الصرائح. ولئلا يكون لحاكم بعده ان يدع حكما له مثل ما وصفت من علل اهل الجاهليه، وكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام، ما تقدرش تخصصه حتى ياتي عنه صلى الله عليه وسلم دلاله على انه اراد به خاصا، او عن جماعه المسلمين، يقصد ايه؟ الاجماع الذين لا يمكن فيهم ان يجهلوا له سنة، او يكون ذلك موجودا في كتاب الله تعالى. يعني حكم الرسول في هذه القضية عام، امتى خصصته؟ لو جاء سنة عنه خصصته، او اجماع او آية من كتاب الله تعالى. يبقى ده كلام مين؟ الامام الشافعي. فصل العملية ولا مش فصلها؟ قال القرطبي رحمه الله من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليهم ويعرف عدوهم باخبارهم لم يكن بذلك كافرا. يقتل او يقتل، وقتل جاسوس ده امر منتهي، ويجوز طرقه للمصلحه زي ما قال الامام ابن القيم وغيره في زاد المعاد. يبقى قتله او عدمه المساله ثانيه، لكن القضيه عندنا قضيه ايه؟ لانه لو قتل الجاسوس ها يغزل ويكفن ويصلي عليه اهله ولا لا؟ القضيه كفر، يورث ويورث ولا لا؟ يعني القضية، لأن قضية التكفير عليها أحكام بتتبعها، لكن قضية القتل طب ما المحصن الزاني بيقتل، وقاتل النفس ما بيقتل، لكن ما بتكفروش، ولو كفرت قاتل النفس تبقى من الخوارج، صح ولا لا؟ لأنها معصية كما اتفق على ذلك المسلمون. قال من كثر تطلعه، الإمام القرطبي ونحو هذا الكلام في الأحكام لابن عربي، ابن العربي الإمام القاضي العلامة، من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليهم ويعرف عدوهم باخبارهم لم يكن بذلك كافرا، اذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم، كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينوي الرد عن الدين. يبقى كل ده لو تلاحظوا هذا الكلام. تعالوا نشوف فضيلة الشيخ، انا نقلت عن مين؟ عن الامام الطبري والامام القرطبي زي ما انتم شايفين والامام ابن الجوزي والامام الماوردي. شوف الالوسي بيقول ايه: المراد من قولي ومن يتولاه منكم فانه منهم كافر مثلهم حقيقه. وحكي عن ابن عباس هذا القول، ولعل ذلك اذا كان توليهم من حيث كونهم يهودا او نصارى. يبقى لما يكون التولي من اجل الايه؟ الدين. ده كلام برضو الامام ابو الفضل محمود الالوسي. يبقى ائمه المذاهب الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد لا يرون كفر الجاسوس الذي يفشي سر المسلمين الى الكفار، وده اختيار ابن تيميه وابن القيم. قال الامام ابن القيم: ثبت ان خاطب بن ابي بلدعه لما جث على النبي صلى الله عليه وسلم ساله عمر رضي الله عنه ضرب عنقه فلم يمكنه، وقال: ما يدريك لعل الله اطلع على اهل ده، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وقد تقدم حكم المساله مستوفى. بداد المعارف. قال: واختلف الفقهاء في ذلك. فقال وقال وقال. بعد ذلك نقل رحمه الله عليه وقال: قال الشافعي وابو حنيفه واحمد رحمهم الله لا يغفل، والفريقان احتجوا بقصه حاطب، وقد تقدم ذكر وجه احتجاجين. ارجع بقى زاد المعارف المجلد الخامس شوف الكلام ده. بل نقل الحافظ في فتح الباري عن الطحاوي انه حكى الاجماع على ان الجاسوس المسلم لا يقتل، فدل هذا على انه لا يكفر. ده كلام الطحاوي، الا ان الاجماع لم يثبت عن الائمه. يعني قول ان الامام الطحاوي قال اجمع العلماء على ان الجاسوس لا يقتل، لا، هذا الكلام فيه مخالفه، ده نقل الحافظ ابن حجر. الا ان القول في الجاسوس انه يقتل وانه يجوز الايه؟ للامام ان يتركه للمصلحه، يعذره باي طريقه. اذا مساله القتل او عدمه في ايد مين؟ في ايد المختصين بهذا الامر. طيب الشيخ المحقق عبد الرحمن السعدي، عارفين الشيخ عبد الرحمن بن نصر الدين السعدي مش كده؟ يقول في تفسيري لسوره المائده: ومن يتولهم منكم فانه منهم. قال: لان التولي التام يعني الظاهر الباطن يوجب الانتقال الى دينهم، والتولي القليل يدعو الى الكثير، ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم. يبقى باين هنا ايه؟ ان التولي ايه؟ درجات. امتى يبقى منهم كلية؟ لما يكون تولي تام. خد بالك العلامة الشنقيطي بقى بيقول ايه؟ يقول في تفسير هذه الآية ويفهم من ظواهر الآيات ان من تولى الكفار عامدا اختيارا رغبة فيهم، الرغبة دي في القلب ولا في الظاهر؟ الرغبة في الباطل، رغبة تنفيذ أنه كافر مثله. وكلامه طبعا في العذب والنمير في التفسير الصوتي كلام في هذه المسألة نص بإذن الله تبارك وتعالى. الشيخ ابن العثيمين في تفسير صوت المائدة بيقول إيه؟ ومن يتولوا منكم فإنه منهم، ذكر أن نصرتهم من كبائر الذنوب كقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. هل من غشنا فليس منا يخرج من الملة؟ قال: المهم على كل حال من هنا تعرف، ده كلام ابن العثيمين، ان كلمة الموالاة التي نهى الله عنها هي موالاتهم بالنصرة والمعاونة مما يعود عليهم بالنفع، فهذا حرام. لكن قلت لكم الا اذا عاونهم وناصرهم على من هو اشد ايذاء للمسلمين منهم فهذا لا بأس به رحمة الله عليه. وطبعا كلام الشيخ الفوزان ذكرت لكم وذكرت لكم كلامه بالتفصيل في الفتوى السابقة إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى احنا نكتفي بالنقل هنا الآن في هذه القضية لأنتقل إلى أمر آخر بعدها تكلمنا فيه في اللقاء الماضي. احنا خد الطبيعة تقديم درس خلقين قد ايه؟ ساعة ورد نكمل يعني؟ تعبت ولا نكمل؟ نعم؟ نكمل ان شاء الله تعالى. كنا اتكلمنا وقلنا ان ولا يكفر المعين الا بعد توفر الامور التالية بخلاف تكفير غير المعين. قلت بعد ثبوت الحجة لابد ان الحجة تقوم عليه الاول. بس قضية قيام الحجة دي بقى سببت مشكلة كبيرة جدا عند الاخوة الذين يقرؤون في كتب علماء الدعوة من تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لان كلامهم في الامر ده في مشاكل كتيرة جدا لما تيجي تقرأ للذين كتبوا في قضايا اقامة الحجة. لدرجة ان عندهم هم بالذات مسألة خطيرة بيقال فيها مسألة بلوغ الحجة قيام الحجة وفهم الحجة. حينما تقرأ لكثير منهم تجد الامر فيه مشكلة لبعضهم، يعني تجد الامر عندهم يقول لك ايه، لو وصلت الحجة وقرأت القرآن والاحاديث على الانسان حتى ولو لم يفهم تقوم الحجة، حتى ولو ما فهمش. الكلام ده موجود عندهم بالفعل، لما تقرأ لأئمة الدعوة النجدية تجد كلاما من هذا القبيل، يعني يقولون مش عاوز اجيب اقوال لان اقوالهم كثيرة في هذا. مثلا على سبيل المثال ان التكفير والقتل موقوف على بلوغ الحجة، ليس موقوفين على فهم الحجة مطلقا بل على بلوغها، ففهمه شيء وبلوغها شيء اخر. فلو كان هذا الحكم موقوفا على فهم الحكم الحجة لم نكفر ونقتل الا من علمنا انه معاند خاصة، وهذا بين البطلان. خلي بالك يعني هو كلامه منا برضو يقول الشيخ عبد الرزاق الباباطين، فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، فلا يعذر في عدم الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الى يوم الاخر، فلا عذر له بعد ذلك بالجهل. وقد اخبر الله تعالى بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفرين، ثم تكلم عن الشك فقال لا عذر لمن كان حاله هكذا لكونه لم يفهم حجج الله وبينات، لانه لا عذر له بعد بلوغها له وان لم يفهمها. وقد اخبر الله عن الكفار انهم لم يفهموا في قوله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، فبين سبحانه أنهم لم يفهموا فلم يعذرهم لكونهم لم يفهموا. طبعا الكلام كثر في هذا الأمر حتى أحالنا العلماء. شوف بص بقى القضية مش قضية أي كلام، تجده لابد برضه يرد الكلام للكبار. الشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه في مجموعة الرسائل النجدية قال من لم يفهم الدعوة لم تقم عليه الحجة. وهذه المسألة، هذه بقى مسألة ورا اللي بيقولوا في التعبير ان صح التعبير، وان كنت يعني اظن واعتقد انه لا يصح التعبير بس للاسف درج على السنتنا ورا الكواليس. انت بتشوف الرسائل وتجد الامور عندك مختلفة ما انتش فاهم. الشيخ رشيد رضا بيقول هذه المسألة لانه عالم ببواطن الامور عندهم قد اختلف فيها كبار علماء نجد المعاصرين في مجلس الامام عبد العزيز ال سعود بمكة المكرمة، فكانت الحجة للشيخ عبد الله بن بليه، يعني ائمة الدعوة النجدية اختلفوا وتناظروا في هذه القضية في مجلس الشيخ عبد العزيز الامام عبد العزيز الحاكم الملك، جاوا وقال لهم لا انتوا اختلفتوا فهم حجة ولا اقامة حجة، ازاي على ايه؟ يعني ايه واحد قرأ عليه القرآن وما فهموش تقول له اقيمت عليك الحجة؟ هذا الامر حدث في خلاف امامه، فاجتمعوا وتناظروا فكانت الحجة للشيخ عبد الله ابن بليه من ائمته. بأن العبرة المتوفى سنة 1359 هجرية، ان العبرة بفهم الحجة لا بمجرد بلوغها من غير فهم، واورد لهم نصا صريحا من كلام العلامة المحقق ابن قيم الجوزية، والكلام ده موجود في مجموعة الرسائل النجدية. قال رحمه الله ردا على من يقول ان الحجة تقوم على الناس ببلوغ القرآن ولو لم يفهموا، قال هذا لا يعقل ولا يتفق مع قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الايه الهدى، يبقى لازم ايه افهم مش كده ولا لا؟ الذي بنى عليه المحققون قولهم ان فهم الدعوة بدليلها شرط لقيام الحجة، خلوا بالكم. ولذلك قال الشيخ عبد اللطيف بقى لما اتفقوا على هذا الامر، قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن قال الشيخ وينبغي ان يعلم الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإلا من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة اذا كان على وجه يمكن معه العلم، والعلم لا يمكن بدون فهم، فهذا القيد ضروري في مثل هذه المواطن لإزالة اللف، ذلك ان من لم يتمكن من فهم حجة الله لعارض معتبر يكون معذورا عند الله تعالى. قال شيخ الاسلام ابن تيمية وهذه الاقوال التي يكفر قائلها قد يكون الشخص لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق او لم تثبت عنده، واحد يقول لك ما هو بيقول ما وصلتوش او وصلت بس غير صحيحة مثلا لم تثبت او لم يتمكن من فهمها. ده كلام ابن تيمية بقى. وقد يقول عرضت له شبهات يعذره الله بها. وده في مجموع الفتاوى الجزء 23 صفحة 346 لابن تيمية رحمة الله عليه. فقال الشيخ عبد اللطيف قال الشيخ انما يشترط فهم المراد للمتكلم والمقصود من المخاطب. واخدين بالكم يشترط فهم. يبقى لابد شوف الاشتراطات سبحان الله. يبقى ولذلك قال الشيخ حمد بن معمر وليس المراد بقيام الحج ان يفهمها الانسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانصب لامره. شفت بقى لما جم يفسروا قول الله تعالى في سورة الكهف ايه جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه. ولما بيقول حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انف. يبقى الكلام بيقول ايه يعني مش معناه الفهم اللي يستوي مع المؤمن الموحد لان المؤمن سينشرح صدره وسيستفيد. يعني انت شوف ربنا بيقول سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير حق. يعني يجي لك واحد كافر بالقرآن يقدر يستنبط من القرآن كما استنبط الائمة من بعد. ولذلك لما باجي اجد بعض الناس اللي بيتكلموا في القرآن من ائمة الادب وليس عندهم يعني اشتهار بالعلم والايمان وانما هم ادباء تجد واحد يقول امسك شعر يبدأ يتكلم في الشعر ويجيب من الشعر امور لطيفة ويستخرج لكن لما يتعامل مع القرآن ما يعرفش يستخرج من القرآن شيء مع انه المفروض اللغة العربية صنعته والبلاغة صنعته لكن تجد البيان ينسب على لسان مين على لسان الأئمة العاملين بالقرآن الكريم هم الذين فهموا. فقال ليس المراد بقيام الحجة ان يفهمها الانسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لامره. ولذلك قال الشيخ بقى رشيد رضا بعد ما نقل كل كلامهم بعد المناظرة قال هذا القيد الذي قيد الشيخ به الفهم هنا قد ازال اللبس الذي يتبادر الى الذهن من بعض اطلاقاته في مواضع اخرى واتبعه فيه بعض علماء نجد. فصار بعضهم يقول بان الحجة تقوم على الناس ببلوغ القرآن وان لم يفهمه من بلغه مطلقا. وقد علمنا من هذا القيد ان الفهم الذي لا يشترطه الشيء هو فقه النصوص المؤثر في النفس الحامل على ترك الباطل كما يفهمها من اهتدى بها. مجموعة الرسائل النجدية المجلد الخامس صفحة 638. ولذلك يقول الشيخ عبد اللطيف ولا يشترط في قيام الحجة ان يسأل عن الله ورسوله ما يفهمه اهل الايمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. احببت ان انقل لكم هذا الكلام لان الكلام ده كلام مهم جدا لان بعض الناس يظن ان قيام الحجة بيكون بالايه ولك بلغوا القرآن خلاص ما مش فاهم القرآن. هو احنا فهمنا ان شروط لا اله الا الله سبعة امتى في اننا لما بدأنا نقرأ الكتب العقائدية لما بتيجي نقرأ في كتب الازهر ما بيلاقيش هذا المشكلة ولا لا. يعني انت لما بتيجي تقرأ في كتاب من كتب الازهر ولا حاجة اللي بتتكلم عن التوحيد تعال على كتاب من كتب التوحيد اللي بتدرس مثلا لطلبة الاعدادية او الثانوية او ما فيش فيها هل فيها بشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت في الاخلاص وفي الانقياد وفي المحبة وفي الكلام ده موجود. ما انتش اذا كنت ما تعرفوش ما درستش لوازم لا اله الا الله ما عرفتش نواقضها. فاذا وقع الانسان يجب على الناس ان ايه يعلم. نقرا في مساله اقامه الحجه والكلام ده انا كنت اتكلمت فيه قديما ولكن طرا ما جعلنا نعيد النظر فيه مره اخرى. وعشان يبقى درس بقى الولاء والبراء ده بقى ايه باذن الله تعالى متكامل يبقى متكامل ان شاء الله تعالى. ولو حد عنده شبهه يذكرها لنا بعد الدرس ونجيب عليها في اللقاء القادم علنية في اثناء الدرس. واضح الكلام ان شاء الله نجعلها نقطة ونوضحها باذن الله تبارك وتعالى. شوف الشيخ محمد بن عبد الوهاب له كتاب اسمه كشف الشبهات بيقول فيه فانك اذا عرفت ان الانسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعبر بالجهل. يبقى معنى كده الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعذر بالجهل ولا ما بيعذرش بالجهل؟ نعم بالكلمة دي ما بيهزرش. فورد عليه اعلم الناس بكلام هؤلاء الائمة مين؟ مش اللي ماسك مجموعة التوحيد او رسالة كده وقعت في ايديه ولا حاجة من الرسائل اللي كان بيتفرق، لا، ائمة الدعوة نفسه. الشيخ ابن العثيمين يشرح كتاب كشف الشبهات وانقل منه ان شاء الله تعالى. يقول تعليقنا على هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله: اولا، لا اظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، اللهم الا ان يكون منه تفريط بترك التعلم مثل ان يسمع بالحق فلا يلتفت اليه ولا يتعلم، فهذا لا يعذر بالجهل. وانما لا اظن ذلك من الشيخ لان له كلاما اخر يدل على العذر بالجهل. فقد سئل رحمه الله عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به فاجاب، يبقى له كلام اخر. الكلام الاخر بينقله الشيخ ابن العثيمين. سئل الشيخ ابن عبد الوهاب: انت بتقاتل على ايه؟ وامتى الرجل يكفر؟ قال: اركان الاسلام الخمسه، اولها الشهادتان ثم الاركان الاربعه، فالاربعه اذا اقر بها وتركها تهاونا فنحن وان قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. يبقى الامام محمد بن عبد الوهاب ما بيكفرش ترك الصلاه ولا الزكاه ولا الصيام ولا الحج طالما اقر بيهم، ده مذهب الجمهور. فاكرين لما كنا بنتكلم في حكم ترك الصلاه؟ ده كلام الامام مين؟ محمد بن عبد الوهاب. قالوا ايضا نكفره. قال اكمل، قال: فنحن وان قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر الا ما اجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. يبقى ماذا محمد بن عبد الوهاب ما بيكفرش الا ايه؟ تارك الاركان الاربعه، ما دام اقر بيهم ما بيكفروش. اصل الوهابيه دول متهمين، محمد بن عبد الوهاب كفر الناس، ادي محمد بن عبد الوهاب. والله في ناس منتسبه لمحمد بن عبد الوهاب وهي السبب في انساق كل التهم دي، زي ابن تيميه. كان شيخنا القاضي رحمه الله يقول كلمه: والله ما ظلم ابن تيميه اكثر من محبين. محب ابن تيميه هم اللي فينا تجعله بعضهم يقبضوا على ابن تيميه هل حي او ميت في زماننا احنا ده، لان ابن تيميه سبب التكفير في هذا العصر. سبب كل مصيبه تحدث يقول ابن تيميه، وين الدقوه؟ التكفيريين كل فتوى تكفيريه تنطق بابن تيميه. وذلك اصبح ابن تيميه علم على التكفير رحمه الله عليه، وهو اكثر الناس حربا للمكفرين باطلاق او للمكفرين بدون توافر الضوابط الشرعيه، والا فان الكفر او التكفير حكم شرعي ولكن يكون بضوابطه الايه؟ الشرعيه. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وايضا نكفره بعد التعريف اذا عرف وانكر. فنقول اعداؤنا معنا على انواع. النوع الاول: من عرف ان التوحيد دين الله، ان التوحيد دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي اظهرناه للناس، واقر ايضا ان هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس يعني في وقته ساعتها انه الشرك بالله الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ويقاتل اهله ليكون الدين كله لله، ومع يعني عرف كل ده وعرف التوحيد وعرف الشرك ومع ذلك لم يلتفت الى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك فهو كافر، نقاتله بكفره لانه عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يتبعه، وعرف الشرك فلم يتركه، مع انه لا يبغض دين الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس، لكنه ترك الايه؟ التوحيد. وظل عقب الاولى. النوع الثاني: من عرف ذلك ولكنه تبين في سب دين الرسول صلى الله عليه وسلم مع ادعائه انه عامل به، وتبين في مدح من عبد يوسف والاشقر مقابر عنده، ومن عبد ابا علي والخضر من اهل الكويت، وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك، فهذا اعظم من الاول. وفيه قوله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فنعمة الله على الكافرين، وهو ممن قال الله فيه: وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينهم في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون. النوع الثالث: من عرف التوحيد واحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه، ولكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك، وهذا ايضا كافر لقوله تعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعماله. النوع الرابع من سلم من هذا كله ولكن اهل بلده يصرحون بعداوة اهل التوحيد واتباع اهل الشرك وتعين في قتالهم. المهم قال في نهاية كلامه دي بقى اللي هي الاساسية في قضية العذر بالله، واذا كنا بيقول واما الكذب والبهتان فمثل قولهم انا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة الينا على من قدر على اظهار دينه، وانا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا واضعاف اضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر احمد البدوي وانسى لهما لاجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله اذا لم يهاجر الينا ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، بل نكفر تلك الانواع الاربعة السابقة يعني لاجل محادثتهم لله ورسوله. فرحم الله امرأ نظر نفسه وعرف انه ملاق الله الذي عنده الجنة والنار، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال لا نكفر من عبد الصنم، العبادة اللي هناك بتكون ايه؟ طواف ودعاء واستغاثة، وده كفر اكبر ولا لا؟ ولكن هؤلاء لا يكفرهم، لماذا؟ هو اللي بيقول مش انا، لاجل جهلهم وعدم من ينبههم. ولذلك قال ابن العثيمين تتمة الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية، وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض الاحيان من اجل تطبيق الحكم على الشخص المعين، اي ان الجميع يتفقون على ان هذا القول كفر او هذا الفعل كفر او هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضي في حقه وانتفاء المانع، او لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات او وجود بعض الموانع؟ وذلك ان الجهل بالمكفر على نوعين. وبدأ الشيخ يشرح الكلام ويذكر اقوال اهل العلم بادلتها ونقلا عنهم ان شاء الله تعالى، وانا هتوقف على كلام ابن العثيمين، اتفق قولي في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى بالكلام، لان احنا بدينا قلنا لا يكفر المعين الا بعد توفر امور تانية. اول حاجة قيام الحجة، يبقى نتكلم عن العذر بالايه؟ بالجهل. ثم بعد ذلك نتكلم عن الموانع في تكفير من وقع في الولاء والبراء باذن الله تعالى. اكتفي بهذا القدر ان شاء الله عز وجل. حتى عنده اي مشكلة من الاسئلة اللي عندي اقرأها، لو حد عنده حاجة هتعالها نقطة في درسنا القادم ونتكلم عليها ونتوسع في شرحها، لان باذن الله هنجعل درس الولاء والبراء ده كاملا ان شاء الله تعالى حسب ما يقدرنا ربنا سبحانه وتعالى عليه. اللي عنده حاجه كده وهنتناقش فيها اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. اخواننا اللي بيحاولوا يسالوا اثناء الدرس انتوا عارفين دي طريقتنا مع الجميع، ما بنناقش حد في اثناء الدرس، ما حدش يزعل او حد يغلط ان شاء الله. اللي عايز يناقشنا نناقش.